باللوطية الصغرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحالة الثانية أن تعجز عجزا بدنيا بأن يكون الوطء يمرضها ويؤذيها، فلها أن تعتذر منه، فإن أبى إلا أن يأتي حاجته وهي عاجزة فلها أن تطلب الفسخ، ولو أن ترد عليه مهره الذي بذله لهذا المعنى. أما مجرد دلع حريم وتغلي تمنع منه لأنه ما وداها عرس الفلانيين ولا جاب لها الحاجة الفلانية، أو أنها هجرته بالكلام، فلا يجوز لها ذلك. تستوجب بذلك سخط الله عليها وأن تلعنها الملائكة. وسخط الله هنا ما هو بدائم، ولهذا قال حتى يرضى عنها زوجها. وش يدل ذلك؟ على أن صفات الله مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا حديث آخر في حق، بل في عظم حق الزوج على زوجته، يرويه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، يعني حاضر موجود، إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد إلا بإذنه في بيته. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ما هو الصيام الذي نهيت المرأة أن تصومه إلا بإذن زوجها؟ مطلق النوافل، وصيام الكفارات الموسعة، القضاء، عفوا أنا قلت الكفارات، لا، وصيام القضاء الموسع. لا تصوم وزوجها شاهد، يعني حاضر، إلا بإذنه، لأن له حق، وليس الحق خاص بالوطء، لا، بغيره. ما يهنأه طعام لو هي معه تأكل معه، هذا من حقه. والنافلة صيام غير واجب، ففيه أن حق الزوج في النوافل مقدم على الحق العباد في النوافل، هذه واحدة. وكذلك في القضاء الموسع، عليها قضاء من رمضان، والقضاء موسع على مدى كم؟ 11 شهرا، فهذا لا تصوم إلا بإذنه، تستأذنه، تسترضيه، هذا إذا كان حاضرا أي شاهدا. فإن كان غائبا فلها ذلك، لأن صيامها النوافل وما عليها من القضاء وزوجها غائب لا يؤثر ويضر بحقه عليها. متى يفوت عليه ذلك؟ إذا كان الحق لله، ما تستأذنه في صيام الواجب كرمضان، هذا حق الله مقدم على حق غيره. ولهذا طاعة الزوج كطاعة ولي الأمر، طاعة مقيدة لها ما هي مطلقة، وكطاعة العلماء طاعة مقيدة غير مطلقة. إذا ضاق وقت القضاء إلا عن مدة قضائها، امرأة عليها 7 أيام وبازي على رمضان الجديد 7 أيام ولم تصم قضاءها، لا تستأذن زوجها في صيام القضاء في وقته المضيق، لأن حق الله مقدم. وألفت الانتباه الشريف لجملة من نسائنا الصالحات، أنها يكون عندها تشوف للصيام وجلد عليه، لا تصومي إلا بإذن زوجك، صيام النوافل استأذنيه، ويكفي في هذا الأذن العام، فإن طرأ عليه أنه منعها فإنها تفطر. طيب، وده أنها تفطر ما تصوم، وش الأفضل لها، تصوم ولا تفطر؟ ها، وده بس ما قال لها شيء، إنسان كريم و ذو مروءة، وده أن زوجته ما تصوم، فهنا مراعاة خاطره لها فيه أجر أعظم من أجر مطلق صيام النوافل. شوفوا شريعتنا كيف فيها شريعة عظيمة وقراء. ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، هذا من قوامته، لأن الرجل يغار وقد لا يرضى لأحد أن يطأ فراشه ويدخل بيته. ووطأ الفراش يشمل المعنى العام دخول البيت، والمعنى الخاص ما يتعلق بفراش نومه إلا بإذنه، هذا من حقه عليها. فإن أذن فالحمد لله، وإلا فلا تأذن إلا بذلك، إلا بما يرضى به. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو من الأحاديث الجوامع. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. راع هذه المسؤولية، وليست هي تشريف محض، بل هي تكليف تضمن تشريفا، تكليف وتضمن التشريف. كلكم، وكل من ألفاظ العموم، ثم ذكر من أفراد هؤلاء العموم: الأمير راع ومسؤول عن رعية. من الأمير؟ ولي أمر المسلمين الذي له عليهم حق السمع والطاعة، هذا راع لرعيته، مسؤول عن أدناهم يحاسب عليها. ولهذا الأمارة ما هي محض تشريف، هي تكليف، ومنها كل مسؤولية في وزارة أو في نيابة أو وكالة أو إدارة، ففيها نوع من هذه المسؤولية، وهي أيضا تكليف لا تشريف. وفي آخر الزمان تنقلب المفاهيم وتضطرب، فيصبح الحق باطل والباطل حق، والمعروف منكر والمنكر معروف، والسنة بدعة والبدعة سنة. ليه؟ لاستغلاف الجهل، وأن الناس يحكمهم عواطفهم وأهواؤهم. ومن ذلكم أنه إذا تقلد الواحد من الناس مسؤولية، جاءه الناس زرافات وحدانا، إيش يهنئونه يهنئونه على المسؤولية. هذا يدل على عقل ولا على جهل؟ هذا الجهل، ما يهنأ بل يعزى ويدعى له أن يعان عليها، عظمت مسؤوليته وعظمت أمانته وتكليفه. لكن هؤلاء المهنئين ما هو لله، يرجو شمشمة أمر من أمور الدنيا، يقول أجي أهني حتى إذا احتجت هلقاه، من باب امسك لي واقطع لك. مبدا الظاهر يا أخواني، لاحظوا هذا المعنى، وهذا يشمل كل مسؤولية. من زهاد العلماء وفقهائهم عالم ولي القضاء في بلدنا، فلما جاءه التكليف أغلق دكانه وجلس في بيته يصيح، فلما رأى جيرانه أن دكانه أغلق ما هي بعادة، ذهب أحدهم يلقبونها الجماعة عندنا بالصدق، منصور الصد، فطرق عليه قال: عسى ماشر شيخ فلان تأخرت، وهو يبكي، فأعلم أنه كلف بالقضاء من الإمام الملك عبد العزيز، جلس يبكي معه استشعارا للمسؤولية، ما هو بتشريف وتهنئة، نهنيك على هالمنصب الله يخلف. وخذها في مسائل كثيرة على هذا المعنى. ومنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تكون المناصب إيش؟ ها؟ تكون المناصب مغنما، غنيمة، نسأل الله العفو والعافية. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، أهله يعني زوجاته ومن تحت يده ممن يقوم عليهم، فالبيت بيته والنفقة نفقته والمقام رفعه الله جل وعلا به على من تحته، أوجب لهم أن يسمعوا له ويطيعوا. بس ما هم معناه يتجبر ويظلم ويستغل هذه الرعاية فيؤذي من ويظلم من تحته. والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، إذن لها مسؤولية لكنها تحت مسؤولية هذا الزوج. هذا في شرعنا. في النظام الغربي وفي النظام الكافر لا، هم متساويان 50-50 في أمورهم، وليس هذا في ديننا. ويأتي من يتفلسف يقول المرأة النساء شقائق الرجال، شقائقهم يعني أخوتهم في الأحكام، والله ما يزى بين هؤلاء وهؤلاء. الآن شهادة المرأة تراها مقدمة على شهادة الرجل في أمور النساء، أو ما لا يطلع عليه إلا النساء، ومنها عيوب النساء، ومنها ما يتعلق بالرضاعة ومسائل الحضانة. والرجال شهادتهم مقدمة في الأمور المالية وفي الحقوق وما يتعلق بها. نعم. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وين التنانير الحين؟ هذا نسمع بما نشوفه. ها؟ أي الفرن اللي هو القز يعني. هذا حديث أبي علي طلق ابن علي اليمامي من أهل اليمامة من بني حنيفة، وبلده قران، وذكرناها في غير مجلس. وين قران؟ نسيت يا بني آدم، نسي آدم فنست ذريته. تراها عنكم ما هي بعيدة، 80 كيلو. القرينة قران هي القرينة، وكان فيها كنيسة مشهورة، وكان راهب الكنيسة رجل من طي، وش جابه من أجا إلى القرينة؟ هالمذهب وهدي. وفق الله طلقا فآمن، وآمن معه من آمن من قومه. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم أول مهاجره إلى المدينة، ولما ابتدأ ببناء المسجد كان أحسن من يحسن الخلط والعجن طلق بن علي اليمامي، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا ما يصنعه هذا اليمامي. ذكر له طلق ومن معه كنيستهم تسمى الكنيسة في قران، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدموها وأن يريقوا على المكان ماء، وقد أعطاهم صلى الله عليه وسلم ماء توضأ به فجعلوه في مزاده، وقال: إن الماء ينقص فزيدوه وفوه. وفيه إن الماء المجري عليه إن وفيته ما يذهب بركته، كذا زمزم ما يذهب بركته. واغسلوها وابتنوا محلها كنيسة، وابتنوا محل الكنيسة مسجدا. فهدموها رضي الله عنهم كما جاء عند الترمذي وغيره، وأراقوا الماء على الموضع وابتنوا المسجد، والراهب ما قال لهم شيء. فلما أذنوا سمع الراهب أذانهم، تدرون وش قال؟ قال: ما أحسن هذا الكلام، وما أحسن هذا الداعي. يقول طلق: فارتقى تلعة من التلاع ثم غاب عنا ولم نره بعدها. ذهب موجب دينه، إما أنه رجع إلى بلده أو أنه

فإن قال لو إني ما جيت لو ما رحت حتى لو كان خاطر يدفعه بإيمانه وتسليمه. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، والله أعلم. نعم. ها أي الله، أنهى السؤال هذا لك عليه. يقول السائل: هل النفقة مرتبطة بحاجته للوط؟ الجواب لا، يعني إذا ما أنفق ما يحصل شيء، هو صحيح ما يحصل هذا. حتى لو قصر أحدهما في حقه لا يقصر الثاني في حق الأول. المسألة ما هي معاوضة، عطني وأعطيك، حط لي وحط لك. ما دام عقد الزوجية قائم فإن الفضل والدرجة للرجل عليها، وللنساء وللرجال عليهن درجة، أي بهذا الذي جعله الله. نعم، قد تكون المرأة أعقل وأفطن وأعبد وأدين وأركد، لكن مع ذلك كل جعل الله عز وجل له حقا وقدرا. نعم. أي نعم. يسأل أخونا يقول: وجد في بلاد الغرب وغيرها من المسلمين من يشتري كنائس ويحولها إلى مساجد، فهل الأفضل أن يهدموها؟ الجواب: لا يلزم هدمها، فإن كنيسة الجابية في بيت المقدس حولها المسلمون في عهد عمر إلى مسجد، ما في بأس، يشترونها ويحولونها إلى مساجد، ولا يلزم أن يهدموها، إنما يزيدون منها ما حرمته شريعتنا. مثل ماذا؟ مثل ماذا اللي حول؟ مثل المناحيت، الصور المنحوتة، ومثل الصلبان المحرمة، ومثل الأشياء التي تنافي ديننا، تحول وتغير، أما أصل البناء لا. ولا يضر أنه عبد لغير الله فيه، بل ذكر الفقهاء مسألة لطيفة، أنه يستحب أن يعبد لله في المكان الذي عبد فيه لغيره، إظهارا لتوحيد الله عز وجل، والله أعلم. سم. نعم. الله الله. تحدثت عن الرجال يا شيخ، طول الله يجزاك خير، هذا شيء طيب، لكن ما حق النساء اللاتي يأتي الزوج وينكر وجودها بل ويذكر أحيانا حاجاتها؟ هذه ذكرناها في الباب السابق يوم ذكر الرأفة بالنساء والإحسان إليهن، ذكرنا ذلك. وفي ثنايا الكلام ذكرنا أن هذا الحق للرجال على المرأة، للرجل على المرأة، لا يعني تجبره وتسلطه وأذيته وغمطه ما لها. فالشريعة شريعة متوازنة، أعطت كل ذي حق حقه، والحمد لله. الأخير: ولتصنع على عيني. أي نعم. هل يجوز أن أدعو بهذا الدعاء: اللهم اصنعني على عينك؟ نعم يجوز، اللهم احفظني بحفظك، احفظني بعينك التي لا تنام. لكن الذي هو من الاعتداء أن تطلب ما ليس لك وإنما لأنبياء الله ورسله. من أدعية أنبياء الله ما شرع لنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن يقول: اللهم ارزقني خلق النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقني حظ رسول الله. لا، هذا قدر وهذا قدر. اللهم صلي وسلم على رسول الله، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.